أنا فادي، أنا عندي 20 سنة، بحب مجال الرعب وما وراء الطبيعة والحاجات دي عادي جدا زي ناس كتير من اللي ببعتولك، أو بمعنى أصح كنت، وياريتني ما كنت. لو قلت أن أنا اتدمرت بسبب الكلام ده هتقوله ما هو رغاي وكذاب زيه زي غيره. ما علينا، كل اللي أنا هعمله أن أنا هحكي اللي حصل لي. كنت عايز أعمل إيه؟ بصراحة ومن الآخر أنا كنت عايز أحضر عفريت، أيوة عايز أحضر جن. من كتر حبي للمجال ده وقرايتي فيه وبدور فيه كتير، قلت إيه المانع أن أنا أحضر جن؟ ما الجن اللي ممكن أحضره ده ما ممكن يخدمني زي ما بيجي في الأفلام، إيه المانع يعني؟ حاولت مرة واثنين وثلاثة وأقلد الأفلام بتعمل إيه، ولكن مفيش فايدة. سمعت أفلام، اتفرجت على أفلام رعب وسمعت قصص رعب، وكنت بدور على أي وسيلة أستدعي بيها جن. أيوة أنا بعترف أنا عايز أحضر جن، لأني شايف إن الموضوع ده فيه مبالغات ومش هعرف الحقيقة غير لما أشوفها بنفسي. وأنا عارف إن أنا لو حضرت الجن وجالي، يعني حتى لو حصل كبير، رأيت الكرسي هيتحرق، يعني الموضوع بسيط جدا. ومن حظي، من حظي الأسود، إن أنا وأنا ماشي في الشارع فمرة، عارفين الكتب اللي بتبقى مرمية على الرصيف، لمحته وزي ما يكون هو اللي بيناديني. الكتاب اسمه حكم بني الإنسان في تطويع العفاريت والجان. لفت نظري والغلاف الأسود والنار اللي مرسوم عليه والعيون وخلافه. ياه تعبي ما راحش هقدر. مسكت الكتاب وفضلت أتأمل فيه. الراجل العجوز اللي واقف ما سألتوش عن سعره لسه بيقولي يا ابني بكذا، طلعت له 20 جنيه، وانا متاكد ان هو اكتر من ان هو ثمنه اقل من كده، لان الراجل اتبسط جدا لما خدهم. الكتاب كان بيتكلم عن الجن وكيفيه تحضيره وكيفيه تسخيره. كان في كلمات بين السطور انا مش فاهمها، كان بين كل كام سطر كده بالعربي في حاجه مكتوبه بلغه مش عربي، رسومات دوائر ومثلثات واسهم ما اعرفش دي ايه. انا كبرت دماغي، دورت في الكتاب لحد ما لقيت طريقة مكتوبة رسمي وبمنتهى الوضوح كيف تقوم بتحضير الجن، وهي اللي كاتب كاتب انها طريقة سهلة جدا للاستحضار، والطريقة كانت مكتوبة، بصوا بالنص انا هقول لكم زي ما هي مكتوبة ورزقي على الله. المطلوب ان تتعرى تماما كما ولدتك امك، وان تقوم بذبح قطة سوداء اللون، وان يكون ذلك في منتصف الليل في مكان في الحمام من الآخر، وبدم هذه القطة تقوم برسم نجمة خماسية على جبهتك، وترسم أيضا نجمة خماسية أخرى في الأرض، وتكتب أسماء أو تكتب الأسماء التالية. طبعا أنا مش هقول الأسامي سامحوني، علشان مش لازم انتوا كمان يحصل لكم اللي حصل لي. اللي عايز يعرفها يبقى يقول لي بعد ما يسمع ويقرا وكل حاجه، وانا بقى اقولها له. ومن غير تفكير قررت ان هو ده اللي انا هعمله. طب القطه هجيبها منين؟ يوسف صاحبي، يوسف عنده قطه بيبيتها كل مده كده عندي في الشقه لما بيبقى عامله بتبقى عامله ازعاج عندهم في البيت. مكالمه ملهاش اي لازمه، كلمت يوسف وقلت له ايه الاخبار والقطه عامله ايه ومش عارف ايه، قال لي دي مضايقه ماما جدا وماما عايزه تخلص منها وانا مش عارف اعمل ايه. قلت له ما تجيبها تبيتها عندي النهارده. يوسف زي ما يكون ما صدق وجاب القطه. وبالليل استغلت الفرصه ان اهلي ناموا بدري، دخلت الحمام وبدات انفذ كل الطقوس اللي مكتوبه. وكانت أصعب لحظة فيهم لحظة ذبح القطة. قبل ما ذبحها كانت بتطلع صوت غريب جدا وكأنها عارفة إيه اللي هيحصل، لحد ما جينا عند وقت الذبح. وكانت هي دي أسوأ لحظة وماتت. حسيت إنها بتدعي عليا، ولكني ما كانش فارق معايا. حطيت صوابعي في دم القطة، وكان سخن قوي وقتها، مش ناسي ملمسه اللزج الساخن. ورسمت نجمة خماسية على دماغي، ورسمت نفس النجمة على السيراميك بتاع الحمام. في اللحظة دي حسيت إن جسمي بارد جدا، بدأت أحس بحاجة زي القشعريرة كده، بس مفيش حاجة حصلت، ولا جني جه ولا جني راح. بدأت أشتم في صاحب الكتاب وكذا ويا كذا ويا كذا ويا نصابين، وده أنا هروح للراجل. طب أنا هروح للراجل أعمله إيه؟ هو الراجل ماله؟ الراجل باعه. أنا أدور بقى على صاحب الكتاب اللي مؤلف الكتاب، والكتاب ده صادر عن دار إيه؟ عارفين الكتب اللي بتبقى طالعة من بير السلم دي؟ هو كده. لكن الكاتب كاتب جملة في آخر الكتاب، في ظهر الكتاب، أنا مش نسيها. كاتب: قبل أن تطبق ما فيه احذر لما آت منه. الكاتب، وبرضو مش كاتب اسمه. اللي أنا معرفوش ولا طبيعي إن محدش فينا كتير يبقى عارفه، إن القطط ما بتموتش سهل. حسيت إن القطة فيها زي ما بيقولوا فيها الروح كده. عملت إيه؟ بالسكينة وفصلت رأسها عن جسمها. بس برضو ما حصلش حاجة. فتحت الحنفية علشان أغسل وشي مكان اللي أنا عملته والقرف بصراحة اللي رسمته. شباك الحمام اترزع رزعة فجائية قدامي، بصيت ناحيته لقيته مقفول، بس أنا مش فاكر أنه كان مفتوح. المهم لبست هدومي تاني ودخلت أوضتي وفضلت أقرأ برضو في الكتاب، وأقرأ وأقرأ وأقرأ. غمضت عينيا من باب الإجهاد أو من باب أن أنا مليت، لكن حسيت، عارف لما في نور يتسلل كده لعينك ضعيف. فتحت عينيا وشفت أغرب حاجة ممكن أشوفها. ما شفتش بني آدم ولا عفريت، أنا كل اللي شفته نار. نار متعلقة لوحدها قدام السرير. يعني إيه متعلقة؟ يعني لا هي في الأرض ولا هي في السقف، نار، شعلة كده من النار، كبيرة مش صغيرة، ولكنها قدام السرير. والنار بتقرب. كل اللي سمعته صوت النار عادي، ولكنه بدأ يتخلل منه كلام فهمته كويس. لقد دعوتنا، لقد دعوتنا. ايه ده؟ هو ده الجن بقى؟ قمت قعدت على السرير بمنتهى البجاحة وقلت له: انا دعوتكم وانا عايز اشوف جن، عايز اشوف. هو صعب ان انا اشوف جن يعني؟ عايز اشوف جن، عايز اشوف ان شاء الله حتى يعني جنية، راجل، ست، اي حاجة، اي حاجة، ان شاء الله حتى تظهروا لي ست. ما بقيتش عارف الاصوات اللي بتطلع دي من النار ولا من ناس جنبي ولا من اي حتة. في اللحظة دي خرج وش اسود ليه قرنين صغيرين لونهم اسود برضو، غير ما انا كنت متخيل ان انا اشوف الجن بشكله بصراحة. عينيه صفرة ولسانه بالظبط عامل زي لسان الافعى. هل انا خفت؟ لا. بدأت اسمع صوت زي البني ادمين، بعد ما الاول كان مريب شوية لقيته بيقول لي: هناك اتفاق وميثاق يجب عليك ان تنفذه. قلت له: يعني ايه اتفاق وميثاق؟ انا مش فاهم، يعني ايه؟ ما انا عامل ايه؟ ما ردش. لقيته بس كل اللي حصل ان حواجبه اتعقدت وشكله بقى اكثر قبح، وانا برضو مش عارف انا ازاي مش خايف من الكائن اللي انا شايفه قدامي. في نفس اللحظة وفي نفس الوقت حسيت ان في حاجة تانية جوه النار رايحة جاية، بس المرة دي الحاجة دي كانت بشعر. يعني دي ست؟ حسيت ان انا في مكان جبهتي كده في حاجة، حاجة زي ما يكون بتنقط. حط ايدي على راسي لقيت اثار دم. بس أنا ما تعورتش ولا أي حاجة. وهو واقف كل اللي بيعمله إنه واقف يتأملني، بيوصلي وخلاص. بدأت النار اللي هو خارج منها الدايرة توسع أكتر، وبدأت تتحرك وراحت ناحية السرير والمكتب، وهو زي ما يكون هو بيتحكم فيها بعينيه. وفي سرعة مذهلة كل حاجة بدأت تولع حواليه وتتحرق. بصيت له قلت له أنا مش ده اللي عايزه، مش ده اللي أنا طلبته، أنا عايز يبقى فيه بينا كلام وأنت تتعامل معايا، أنا ما قلتلكش تولع في قطي. لكن واضح إن مفيش أمل، قطي كلها اتحرقت لدرجة إن أنا فتحت باب الأوضة وخرجت أجري وبدأت أنادي على أبويا وأمي وأخواتي وأنادي أنادي، ما لقيتش حد. فتحت باب الشقة وخرجت، لقيت أبويا طالع على السلم بيقول لي أنت كنت فين؟ قلت له يعني، قال لي البيت بيولع، العماره كلها قلت له بتولع ايه، ده الاوضه عندي وانت كنت فين؟ قال لي احنا دخلنا عليك الاوضه ما لقيناش حد، انت كنت فين؟ انا قلت لا تكون فوق السطح ولا حاجه. قلت له لا انا كنت في الاوضه وكان معايا. قال لي معاك مين؟ لو معاك حد ادخل هاته بسرعه. وايه اللي على راسك ده؟ قلت له ايه؟ قال لي ايه النجمه اللي انت رسمها على راسك ده؟ ايه ده؟ حطيت ايدي على راسي وبدات امسح بسرعه مكان النجمه. انا هيقول عليا ايه ابويا؟ ابويا فتح الشقه وبيقول لي مين اللي جوه؟ قلت له والله العظيم يا بابا ما في حد، انت فاهمني غلط. لكن لما فتح الشقه لقينا القطه واقفه جوه الشقه. وما كانتش لوحدها، كان في ثلاث قطط تانيين في العالم. أنا شفت المنظر ده من هنا وقعت من طولي وفقت، لقيتني نايم على كنبة معرفش في شقة مين ولا في بيت مين. اللي اكتشفته بعد كده أنه حد في الشارع من العمارات اللي جنبنا. ولقيت بابا بيقول لي ناخدك على المستشفى. قلت له لا لا يا بابا مش مستاهلة، انا بس انا شفت منظر القطط خفت. قال لي يا سلام، ما انت على طول بتجيب القطط عندنا في البيت، ايه الجديد يعني؟ قال لي احنا هنروح بيت عمك، هنقعد هناك كام يوم لحد ما نشوف هنعمل ايه. لما رحنا امي قالت على فكرة انت السبب في الحريقة. قلت لها ايه؟ لا لا انا مش سبب، انتوا ما تعرفوش هو لما ظهر. قالت لي هو مين اللي ظهر؟ مش سيادتك بتسيب شاحن الموبايل في الفيشه واقول لك كل مره شيله؟ فضلت سايبه لحد ما سخن وولع مبسوط. طبعا انا زي ما يكون الدلع عليا كرده الميه ساقعه، وقلت الحمد لله. قلت لها معلش يا ماما انا والله العظيم ما كنت اقصد. هقول لها ايه؟ هقول لها انا حضرت جن. اولا هي مش هتصدقني ولا حد هيصدقني. المهم طلعت، قسمنا بقى مين هينام في اوضه مين عند عمي، وانا كنت هنام في اوضه ابن عمي. قعدت احلل اللي حصل، هو ايه اللي عمل كده؟ انا ما طلبتش منه انه يولع في البيت، هو قال لي ميثاق وعهد لا انا فاكره، هو ده يقصده؟ هو ده الميثاق بيننا انه يولع في بيتنا يعني؟ عدى وقت كتير وانا عمال افكر ودماغي رايحه يمين وشمال، مش عارف انام، هيجي النوم منين؟ قعدت مستني ابن عمي علشان يجي من بره علشان اشوفه، مفيش، النوم غلبني ونمت. صحيت على صوت، بصيت في الارض لقيت ابن عمي واقع في الارض والدم مغرقه ونازل دم من مناخيره ومن ودانه، وزي ما يكون في حد كان بيعذبه وبيضربه. نطيت على الأرض حاول أفوق فيه، مفيش. فضلت أنادي وأقول الحقوني الحقوني علشان حد يفتح. لكن في اللحظة دي ظهر إيه؟ دايرة النار، وخرج تاني نفس الشكل براسه المخيفة دي من النار. غصب عني قلت له أنا أنا أنا أنا أنا أنا ما طلبتش منك تأذي حد، لو عايز تأذيني تأذي أذيني أنا، هو أنت عايز منا إيه؟ قال لي علي بقتل الجميع كي نكون أصدقاء. قلت له لا ما تقتلهمش خلاص، أنا مش عايز حاجة، يا تقتلني أنا يا تمشي، أنا مش عايز حاجة خلاص، اعتبرني ما عملتش حاجة. كأني قلت حاجة كوميدية وابتسم وضحك، فضل ساكت وبص لدايرة النار من جديد، وبدأت الأوضة كلها تولع تاني، بس المرة دي مش أوضتي، دي أوضة ابن عمي اللي مرمي في الأرض، أنا معرفش هو مدبوح ولا مات ولا عايش. في اللحظة دي بدأت أسمع صوت حد عمال يخبط على الباب، حاول أفتح مرة واتنين، الباب متكلبش في بعضه، الباب اتكسر من بره. مين اللي دخل؟ كان أبويا، وأنا واقف، عارفين اللي عامل عاملة اللي أنا حاسس زي ما يكونوا هيدخلوا يقولولي إن أنا اللي قتلته. عمي دخل مع أبويا وشاف المنظر، فضل يصرخ ويقول ابني ابني ابني. أبويا عمل إيه؟ أبويا شالني أنا، شدني كده وسندني ونزل بيا على طول. وسمعنا صوت النار عمالة تولع في الشقة كلها، وصوت صوات بقى عمي ومرات عمي والبيت بقى على ابنهم اللي مات. يا ترى قالوا إيه؟ يا ترى قالوا إن أنا اللي موتته؟ اتحرق البيت، بيت عمي بس زي ما بيتنا احنا كمان، بس اللي اتحرق في العمارة، العمارة بس. ابويا طلب مني طلب، قال لي احنا انا هطلب منك طلب، انا عايز اوديك بس المستشفى تعمل شوية تحاليل. قلت له تحليل؟ يعني ايه تحليل؟ انا كويس. هو ايه يا بابا تحليل؟ قال لي ممكن تريحني حاجة بسيطة جدا، الدم اللي نازل من ايديك. قلت له يا بابا ما عادي انا متعور. قال لي لو سمحت. ورحت المستشفى وتفهموا واخدوني حقنة مهدئة ولا ايه في ده كله، نمت وفقت علشان الاقي نفسي في أوضة لوحدي، فقت علشان ابدأ اندم على كل اللي انا عملته، فقت بعد ما حرقت بيت عمي وبيتنا، موت ابن عمي. لقيت الباب بيفتح ودخل عليا ممرضة، قلت لها بابا فين؟ قالت لي هو كان هنا واطمن عليك ومشي علشان مشغول، وعلى حسب ما سمعت انتوا عندكم حالة وفاة كده، في واحد في العيلة ميت. قلت لها اه. قالت لي معلش بقى، يعني ما هو مش عشان كده. وبدأت تبتسم، فانا عايز اقولها هو حضرتك ايه اللي يعني ايه اللي بيضحك في الموضوع؟ فضلت واقفه تبص لي شويه وانا برضو مش فاهم. لقيت عينيها في اللحظه دي بدات كلها تبقى بيضه. تحول وشها بالكامل لنفس الراجل تاني اللي كان اختفى تقريبا في نفس اللحظة اللي هي خبطت على الباب ودخلت، وقال لي على فكرة أنا وراك في كل مكان، في أي حتة، أنت اللي حضرت وطلبت الميثاق وإحنا اللي هننفذه. ودخل الدايرة اللي بتاعت النار تاني، ومنتهى الهدوء الدايرة سكتت أو اتطفت زي كل مرة. ولا شفت بقى هي ولا ما فيش حد، الأوضة فضيت لحد ما لقيت باب الأوضة بيتفتح كده بهدوء. ولقيت القطة داخلة. Ah! القطط ممكن ترعبني كده، لأن اللي دخلي يمكن 100 قطة ورا بعض. أنا ضميت رجليها ليا كده على السرير وبدأت مش عارف أعمل إيه. القطة جاية وجايبة معها جيش ينتقم ولا إيه؟ اتجمعوا حواليا وهي كانت بتتقدمهم قدامي. عارف لما يبقى كأن القطة بتتكلم، عارف كأن في لغة بيني وبينها. هي واقفة قدامهم وعمالة تطلع الأصوات الغريبة دي وتنفخ زي ما القطط بتقعد تطلع الأصوات الغريبة دي. في اللحظة دي مين اللي دخلت؟ ماما. طبيعي إن في قصص الرعب والمواقف اللي الناس ممكن تحكيها إن أول ماما تدخل كل ده هيختفي. مفيش أي حاجة اختفت من ده، وماما شافت كل ده بعينها. بس كل ده اللي عملته ماما وقعت، وأنا واقف أتفرج ومش عارف أعمل إيه. القطط محصرة السرير حواليا. أنت فهمني لما أقولك إن أنا خايف من القطط؟ فهمني ان القطط اللي هي افضل وارقى كائنات في الدنيا، يعني ان انا خايف منها؟ خايف منها طبعا، خايف منها، ما انا ذبحت واحده منهم. ماما وقع في الارض والقطط حواليها ودايرة النار ظهرت تاني، وخرج هو منها ورايح ناحية أمي. كل اللي عمال أقوله له أرجوك لا، إلا أمي اعمل أي حاجة بس بلاش دي، أنا هنفذ كل اللي أنت عايزه، اللي أنت هتطلبه أنا تحت أمرك، اطلب مني أي حاجة، هموت نفسي لو حابب، لكن بلاش دي، بلاش هي. ولا في أي حاجة من اللي أنا بقوله بيعملها. هو بصلها زي ما بيبص لدايرة النار وزي ما بيعمل كل حاجة. لقيت أمي بتترفع من الأرض كأن في حد شايلها. ومش على قد كده، أمي بدأت تطلع أصوات أو يطلع منها صوت أنا أبعد ما يكون عن إنه أمي أو أي إنسان تاني. بتحاول تقاوم ولكنها مش فايقة ومش سامعة اللي بيحصل ولا فايقة خالص، لكن الصوت اللي بيخرج منها مش عارف. والقطة السودة تحتها. أقول لكم على الناحية التانية كان إيه اللي بيحصل. أبويا كان قاعد هناك مع عمي قدام البيت وعمالين يتكلموا مش فاهمين، والشرطة بتسألهم الحريق ومش الحريق حصل إزاي، وبيتكلموا عن إجراءات الدفنة، لحد ما جه واحد من الضباط اللي هو كانوا بيعينوا الموضوع ودخل وطلع من البيت، وهو واحد من صحابي اللي أكبر مني في السن. قال لهم انا اسف جدا، انا مش عارف ايه اللي حصل والبقاء لله، بس لازم في شويه ورق لازم يتمضي وعلشان نطلع تصريح الدفن. عمي منهار وعمال يقول ابني مات. صاحبي ده قال له انا بس انا عايز افهم، ابن حضرتك مات ازاي؟ قال له يعني ايه؟ قال له ماشي هو في اثار الحريق وكل حاجه، بس ابن حضرتك يعني. قال له يعني ايه ماله ابني؟ قال له ابن حضرتك جثته متقطعه. طبعا كان الاسعاف خدوا الجثه ومشوا من وقت، وابويا وعمي ركبوا العربيه بتاعت عمي، والضابط ده اللي هو صاحبنا بما انه صديق العيله يعني وصاحبي ركب معاهم. ابويا اول ما ركب قال له ممكن حضرتك تشغل القران في الراديو عشان انا اعصابي تعبانه. جه شغل الراديو ما بينطقش. قال له والله العظيم كان شغال، انا اسف، بس هو تقريبا يعني عامل اللي كان المفروض يشغل الراديو عنده يعني. قال له انا ما اعرفش ايه اللي جرى له، مش عارف. قعد يخبط عليه يمين شمال انه يشتغل، ما بيشتغلش. بدأ والدي يعمل ايه في اللحظة دي؟ بدأ هو يقرأ قرآن، يقرأ اللي حفظه بقى من سورة البقرة من اي حاجة، لانه والله اعلم والدي بدأ يحس ان في حاجة مش طبيعية بتحصل. اول ما والدي بدأ يقرأ قرآن بدأوا يسمعوا اصوات في العربية. ابويا قال له وقف العربيه، انا هكمل المشوار ماشي، المستشفى قربت. ونزلوا من العربيه. فعلا ابويا جاء المستشفى، لقى المستشفى الناس عماله تجري رايحه جايه ومش فاهم في ايه. قال لهم انا ابني هنا في المستشفى دي، ابنه اسمه فادي، انا اللي مدخله هنا. واحده من الممرضات قالت له هو ابن حضرتك ال قال لها ايه اللي ايه في ايه؟ هو في نفس الاوضه ولا في اوضه تانية؟ قالت له في نفس الاوضه. هو حضرتك بس إيه يعني حضرتك استنى بس. ابويا ما استناش وراح الاوضه اللي انا فيها، حاول يفتح الباب مره واثنين وثلاثه ما بيفتحش. فضل يخبط وانا سامع في خبط من بره. انا ما بقتش عارف اللي بيخبط ده بره عفريت ولا قطط ولا الراجل ولا مين، فانا مش عايز الباب يتفتح، انا كفايه اللي انا شايفه. أمي متعلقة في الهواء وتقريبا على وشك إن هي تتكسر وهي متعلقة بالمنظر ده، والقطة ياه واقف تحت وبس بيطلع الأصوات بتاعته. وكأن القطة بيقول لي هعمل لك فيها اللي انت عملته فيها، هنتقل. اللي انا فاهمه ان القط ده تابع للشكل ده او الكائن ده باي شكل، يعني هو مسيطر عليه بقى، لان ده مش قط انا دبحته بايدي، يعني دبحته. سمع صوت ابويا من بره عمال يا ابني افتح الباب، وكان الباب تقريبا زي الحديد، هو لو كانوا يقدروا يكسروه كانوا كسروه. لكنهم كسروا فعلا في الاخر ودخلوا. ابويا شاف المنظر كله، امي متعلقه في الهواء وقطط كتير ماليه الاوضه، لكن بمجرد ما ابويا فتح الباب امي وقعت على الارض. بدأت النار تمسك تاني في الأوضة، في أوضة المستشفى كمان، لكن المطافي كانوا موجودين هنا أسرع وبدأوا يطفوا الحريق اللي ما بيطفيش سهل، كل لما يطفوه في أوضة يروح على الطرقة، يروح لحتة تانية في المكاتب. واحد من الدكاترة جي قال لي: انت عامل ايه؟ انت ايه؟ في حاجة؟ انت وراك حاجة؟ انت وراك مصيبة؟ انت يا ابني بتحضر حاجة ولا بتعمل ايه؟ قلت له: لا انا ما اعرفش ايه التخريف اللي انتوا بتقولوه ده. امي اتنقلت في اوضه جنبي وقدروا سيطروا على الحريق بعد ما كان بهدله كان مكتب، وسابوني كلهم وقفلوا عليا باب الاوضه. ما اعرفش ليه. عارف لما يكونوا عارفين ان انت اللي عملت المصيبه وسايبينك تواجهها او تتصرف تحلها باي شكل؟ قفلوا عليا باب الاوضه والنور اتقطع وانا لوحدي جوه. علشان اشوفه واقف قدامي، المره دي لا بدايره ولا من غير دايره، وشه في وشي. مش شايفه زي ما انت بتشوف وانا بشوف، لا انا حاسس بيه وهو قدامي ونفسه قدامي. عارف لما تحس بنفس واحد في وشك؟ حاسس بحر شديد بيحوطني. لقيته بيقول لي: لقد طلبت الميثاق ولقد دفعت الميثاق، الآن أنت لنا. زي المجنون قلت له: يعني أنا ليكم؟ أنت اللي المفروض تبقى تبعي. أنت موتت كل أهلي، أنت ما سبتش حد. أنت جيت خدت كل الناس. أنا أمي بتموت واللي ماتوا واللي هيموتوا. لا لا، أنا اللي بأمرك دلوقتي إن أنت اللي تسمع كلامي. وكأني بقول نكت وهو عمال يضحك نفس الكلام: أنت لنا. ومشي وأنا مش فاهم يعني إيه أنت لنا. وخفيت وخرجت من المستشفى، وخرجت أمي من المستشفى على السرير، على كرسي آسف، وفضلت قاعدة على الكرسي ده وأنا معرفش يعني إيه أنت لنا. معرفتش معناها غير لما جدي توفى ورحت المقابر. عارف لما تروح تدفن حد بالليل والناس كلها تكون واقفة تقرأ وتدعي وتقرأ قرآن للي ميت، وانت مشغول بحاجة تانية خالص؟ انت مشغول بالناس الكتير اللي عمالين يتحركوا جوه المقابر. مجازا بقول ناس، لكنهم مش ناس، وكلهم بيبصوا لي رايحين جايين بيتحركوا ما بين المقابر. دخلوا عمي الباب وقفلوا عليه وانا سمع صوت عمي بيتكلم جوه: امي لما صرخت بصيت لها وقلت لها: انت سامعه؟ سامع صوت جدي؟ جدي جدي جدي جدي وعمي صوته معاه جوه. قالت لي: جدك جدك. امي اتجننت ولا عماله تقول لي جدك جدك وما تقولش غير الكلمه دي. بدأت أصرخ في الناس وقال لهم: أنا جدي مدفون صاحي، أنا جدي مدفون صاحي، افتحوا الباب تاني. لو في موقف تاني أو في ظرف تاني كانوا ما سمعوش الكلام، ولكن بعد ما أمي صرخت وأنا فضلت أقول سمع صوت عمي جوه وسمع صوت جدي جوه، فتحوا الباب. فتحوا الباب وأنا شفت. شفت القطة المذبوحة نايمة جوه على كفن من الأكفان اللي موجودة، ولقيت واحد من اللي واقفين بيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، دي جت إمتى دي؟ واحد بيقول له يا عم ده تلاقيها حد عامل عمل ورميها جوه ولا حاجه، دي شكلها من مده. قال له من مده ايه؟ دي بتنزف في ايه؟ ده دمها لسه لحد دلوقتي. وفضلت على الحال ده بشوف اللي الناس ما بتشوفوش وبسمع اللي انتوا اكيد ما بتسمعوهوش. اقول لك انا سامع ايه دلوقتي؟ اقول لك انا شايف ايه دلوقتي؟ اقول لك مين قاعد جنبك انت كمان دلوقتي؟ انت مش لوحدك، ولا اي حد فينا في الدنيا دي لوحده، بس في حاجه بيننا وبينهم. ومن الواضح، مش من الواضح ده اكيد خلاص، ان انا كسرت الحاجز ده. انا ما اكدبش واقولك ان الكائن ده ظهر تاني. هو تقريبا كان ظاهر بس علشان ينفذ الميثاق اللي قال عليه. اهلي مات منهم اللي مات، وامي اتشلت واختلت، وانا بشوف الميتين وبشوف الجن وبشوف كل اللي ممكن تتوقعه في حياتك. بطلت اروح المقابر خالص، والله لو مين مات ما انا رايح، بس هم ما بطلوش. لما انا ما روحتش هم اللي جم. عادي جدا ان انا اصحى من النوم الاقي واحده واقفه قدام السرير وبتبص لي وبتبتسم. ممكن تقرب مني علشان أشوف أبشع وجوه شفتها في حياتي. كل ده بسبب لعنة من كتاب على الرصيف. آخر حاجة حصلت لي كانت جارتنا أم محمد. دي ست غلبانة جدا، كل اللي عمالين يقولوا الست دي ملبوسة والست دي عليها عفريت وعليها جن ولازم نجيب لها شيخ ولازم ولازم. حاجة كده جواها قالت لي يقولها شيخ ليه؟ ما انت واصل، روح انت وشوفهم عايزين منها ايه. رحت لأول مرة شوف بقى اللي احنا ما بنشوفوش او ما كناش بنشوفه في العفاريت واللبس والحاجات دي. شفت واحد واقف ناحية ودنها الشمال وعمال يتكلم وينفخ في ودنها الشمال، وهي واقفة ومش شايفة حاجة طبعا. وهو استغرب قوي انه شافني او ان انا شفته. وكل ما تتحرك يقوم واقف ويجي جنبها. عارفين اللي بيلعب معاها ولا بيلعبها؟ وهي عماله تقول لهم والله العظيم انا حاسه بحاجات جنب وداني، والله العظيم انا حاسه ان حد بيكلمني. ايه ده؟ ده كل اللي كان بنسمعه بقى في الحاجات دي انا شايفه عيني عينك دلوقتي. لما حد تسمعه بيهمس كده صوت همس كده جنب ودانك بيبقى في حد واقف فعلا. لما تسمع حد بيتنفس في وشك او تحس بنفسه في وشك أنا هقدر أشوفه. لو حسيت بحرارة جنبك كنت قاعد في مكان ومش فاهم الحرارة دي مصدرها إيه أرجوك كلمني، لأن أنا هشوفهم وأقولك أوصفهم إيه. صحيح، أوصف الراجل اللي كان قدامه محمد؟ بلاش أوصفه، ملوش لازم. كل اللي بطلبه منك ومنك، لو لقيت الكتاب على الرصيف باسمه أو بأي اسم تاني أرجوك ما تشتريهوش. ما تتخدعش في الكتب اللي مرمية على الرصيف اللي مكتوب فيها عذاب القبر ومكتوب فيها ازاي تحضر وازاي وازاي، لأن الكتب دي ما حدش عارف مصدرها ايه. الكتاب بصراحة مش معايا، أنا رميته ومش عايز أشوفه تاني، لأني مش محتاج أقرأ اللي فيه لأني خلاص حضرت وعرفت ازاي بيبقوا موجودين ولحد دلوقتي معرفش ازاي بينصرفوا. ممكن تقولي طب ما تروح لشيخ يصرفهم عنك؟ أقولك لا، لأن أنا مبسوط إن هم موجودين، أنا مبسوط إن أنا بشوف اللي محدش بيشوفه، أنا مبسوط إن أنا بشوف الجن بأشكالهم، القصير والطويل واللي شعره طويل وشعره قصير والأسود والأفتح. بس ما تجربش تعمل اللي أنا عملته، لأن أنت مش هتتحمل بجد، والله العظيم ما هتتحمل، والله كمان مرة ما هتتحمل منظرك. صحيح، لو عايز أسميهم اللي أنا مرضتش أقولها في الأول قولي بس وأنا بعتهم لك، اكتب لي والله ورد علي وقولي أنا عايز أسامي الجن وأنا هكتبها لك، وما ترجعش بعد كده تلوم حد غير نفسك. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.